في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في تواصل دائم معكم ومع القرآن وأهل القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي حلقة من حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم. أيها الإخوة، حلقة هذا اليوم نلتقي من خلالها طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر في منطقة جازان، فأهلا وسهلا بالجميع. ونرحب أيضا بالشيخ حلمي بن عبد التواب عويس علي، وكذلك بهؤلاء الطلبة الذين يشاركوننا في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بالجميع. ونسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. على بركة الله، نبدأ حلقة هذا اليوم بالتعرف على ضيفنا الأول. حياك الله. الله يحييك ويسلم. الاسم؟ ميكائيل عبد الرحمن محمد علي. ما شاء الله، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله؟ 4 أجزاء ولله الحمد والمنة. ما شاء الله، وأثابك الله، وأسأله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة الرحمن، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الرحمن بصوت الطالب ميكائيل عبد الرحمن محمد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر في منطقة جازان، والآن مع الشيخ حلمي بن عبد التواب عويس علي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الطالب ميكائيل من الطلاب المتميزين الذين ما شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، فقراءته طيبة ومتميزة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله قرة عين للوالدين. ثم أسأله سؤال واحدا في أحكام التجويد. نعم. السؤال: قول الله عز وجل ما نوع المد في هذه الآية؟ وخلق الجان من مارج من نار. نوع المد هنا مد لازم كلمة مثقل يمد بمقدار 6 حركات لزوما. أحسنت، جزاك الله خير وأحسن الله إليك، بارك الله فيكم. شكرا على هذه التلاوة والإجابة من الطالب ميكائيل عبد الرحمن محمد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر، حيث ننقل لكم هذا اللقاء مع هؤلاء الطلبة ومن خلال أيضا استوديو الإذاعة في جازان. نتعرف على ضيفنا الآخر، حياك الله. الاسم؟ الاسم زياد محمد علي. حياك الله يا زياد وبارك الله فيك وأثابك الله. من حفظك المبارك لعلك تقرأ مما يتيسر من سورة الجمعة، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. كم تحفظ من القرآن يا أخ زياد؟ 5 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. إذن كنتم تستمعون إخوة الإيمان إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الجمعة، وقد تلاها الطالب زياد محمد علي المالكي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر. أعود إلى الشيخ حلمي بن عبد التواب علي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الله عز وجل وخصته، وأن يجعل هؤلاء الطلاب قرة عين لوالديهم. طالب زياد أحسن في التلاوة، ولكن يلاحظ بعض الملاحظات البسيطة مثل قول الله عز وجل رسولا يتلو عليهم، حرف الهمس، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبقي التلاوة إن شاء الله تتحسن في المستقبل مع حضور في مثل هذه الحلقات. الحكم التجويدي يا زياد، قول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إدغام بغنة لوقوع الياء بعد النون الساكنة. أحسنت، جزاك الله خير وبارك الله فيك. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإتمام حفظ كتاب الله الكريم. لازلت معكم إخوة الإيمان في هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، حيث نلتقي طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر. أرحب بضيفنا الآخر، حياك الله وبارك الله فيك. نتعرف عليك. لؤي محمد ناجع المالكي. حياك الله يا لؤي وبارك الله فيك، سعداء بك في هذه الحلقة. وكم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 4 أجزاء لله الحمد. ما شاء الله. إذا نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة الحديد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. كان ذلكم هو الطالب لؤي محمد ناجع المالكي، وقد تلا مما تيسر من سورة الحديد، وهو أحد طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر. أعود إلى الشيخ حلمي عبد التواب عويس علي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الطالب لؤي على هذا الأداء المتميز والصوت الندي، صلى الله عز وجل أن ينفع به. ولكن هناك بعض الملاحظات التي يستفاد بها في المستقبل، فمثل حروف السواكن في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، سكون الكاف، ثم إثبات الياء في قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ثم مراعاة بعض مخارج الحروف مثل قول الله عز وجل في قوله: اعلموا، العين مخرجها من وسط الحلق، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وبقي التلاوة طيبة، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. ثم أسألك سؤال يا لؤي، قول الله عز وجل ما نوع المد في هذه الآية؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. مد جائز منفصل، ويمد بمقدار 4 أو 5 حركات، ويجوز حركتين. أحسنت، جزاك الله خير وأحسن الله إليك. ما شاء الله بارك الله فيكم. إخوة الإيمان، لازلنا معكم ولازلنا نتفيأ ظلال القرآن الكريم، هذه الظلال الوارفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. ولازلنا معكم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر في منطقة جازان. معنا ضيف آخر، نتعرف عليك، هل اسم؟ عبد الودود بن جابر حيان الكويشي. ونعم، حياك الله يا عبد الودود. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ جزءاً ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الحاقة، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم. كان ذلكم إخوة الإيمان هو الطالب عبد الودود جابر حيان الكويشي، وقد تلا مما تيسر من سورة الحاقة. نعود إلى الشيخ حلمي عبد التواب، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر الطالب عبد الودود جابر، مع أنه من الطلاب المستجدين الذين حديثي عهد بالحلقات، ولكنه في فترة وجيزة استطاع ما شاء الله أن يتمشى مع الطلاب المتقدمين، فنشكر الله هذه التلاوة ونسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن ينفع به. بعض الملاحظات يا عبد الودود في التلاوة، مثل القلقلة الصغرى خاصة في قول الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. مراعاة الحروف الساكنة لنجعلها لكم تذكرة وتعب، تذ لا تقلقل. إعطاء بعض الغنن حقها، مثل قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. الغنن كلها بمقدار حركتين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يصلحك. الحكم التجويدي يا عبد الودود: قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما. ما نوع المد في كلمة هنيئا؟ مد واجب متصل يمد بمقدار 4 و5 حركات و6 عند وقف الوقف. أحسنت، جزاك الله خير وأحسن الله عليك. ما شاء الله، شكرا للطالب عبد الودود جابر حيان الكبيشي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر، حيث ننقل لكم هذا اللقاء ومع هؤلاء الطلبة من حفظة كتاب الله الكريم، وأتواصل معكم ومع الضيف الأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك، الاسم؟ حسام مرعي فرحان. ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟ 4 أجزاء ولله الحمد. كم عمرك؟ 10. في أي سنة تدرس؟ 5 ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. إذن اقرأ مما يتيسر من سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مقلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة القمر، تلاها الطالب الصغير حسام مرعي فرحان المالكي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر. شكرا له، ونتواصل مع الشيخ حلمي عبد التواب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشكر للابن حسام، ونشكر له هذه التلاوة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها، ولكن نوصيه ببعض الملاحظات، مراعاة الغنن في بعض الآيات، مثل قوله عز وجل: وإن يروا آية يعرض الغنة بمقدار حركتين في كل الأحكام مثل الإخفاء والإضغام والإقلال. مراعاة القلقلة في بعض الحروف مثل قوله عز وجل: يخرجون من الأجداث، وفكذبوا عبدنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وباقي التلاوة نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها وأن يصلحه وأن يكون ذخرا للإسلام والمسلمين. حسام، سؤال في أحكام التجويد: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا، نوح فكذبوا؟ إخفاء حقيقي الوقوع الفاء بعد التنوين. أحسنت أحسنت أحسنت، إجابة صحيحة، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. ما شاء الله، بهذا أيها الإخوة وبإجابة الطالب حسام مرعي المالكي نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وقد التقينا طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدائر، وقد استمعنا إلى هذه التلاوات المباركة وأيضا لهذا التعليق الطيب من الشيخ حلمي بن عبد التواب عويس علي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، كما نشكر أيضا الأستاذ محمد بن علي مفرح المالكي الذي نسق لنا هذا اللقاء ومعنا مرافقا لهؤلاء الطلاب. الشكر موصول أيها الأحبة للزملاء الذين كانوا معنا في هذه الحلقة: مشبي زين البحاري الذي سجل لكم هذا اللقاء، وجماح علي دغريري مدير الاستوديو، وكذلك من التنسيق محمود أحمد خليل، وهذه تحية من المخرج الزميل حمد الوابلي. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.